بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر. يقول رحمه الله: فصل. وجعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة، والريق يتحلل إليه دائما لا يفارقه، وجعله حلوا لا مالحا كماء العين، ولا مرا كالذي في الأذن، ولا عفنا كالذي في الأنف، بل هو أعذب مياه البدن وأحلاها، حكمة بالغة. فإن الطعام والشراب يخلطه، بل هو الذي يحيل الطعام ويمتزج به امتزاج العجين بالماء، فلولا أنه حلو لما التذ الإنسان بل ولا الحيوان بطعام ولا شراب، ولا ساغه إلا على كره وتنغيص. ولما كان كثير من الطعام لا يمكن جبذه إلا بعد طحنه، جعل الرب تعالى له آلة للتقطيع والتفصيل وآلة للطحن، فجعل آلة القطع وهي الثنايا وما يليها حادة الرؤوس ليسهل بها القطع، وجعل النواجذ وما يليها من الأضراس مسطحة الرؤوس عريضة ليتأتى بها الطحن، ونظمها أحسن نظام كاللؤلؤ المنظوم في سلك، وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل ليتأتى بها القطع والطحن، وجعلها من الجانب الأيمن والأيسر، إذ ربما كلت إحدى الآلتين أو تعطلت أو عرض لها عارض فينتقل إلى الآلة الأخرى. وأيضا لو كان العمل على جانب واحد دائما لأوشك أن يتعطل أو يضعف. وتأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم وتخرج من خلاله نابتة كما ينبت الزرع في الأرض، ولم يكسها سبحانه لحما كما كسى سائر العظام سواها، إذ لو كساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة بها. ولما كانت العظام محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظها ويتلقى عنها الحر والبرد ويحفظ عليها رطوبتها، لم تكمل مصلحة الحيوان إلا بهذه الكسوة. ولما كانت عظام الأسنان محتاجة إلى ذلك من وجه مستغنية عنه من وجه، جعل كسوتها منفصلة عنها وجعلت هي المكتسية العارية لتمام المنفعة بذلك. ولما كانت آلة القطع والكسر والطحن لم تنشأ مع الطفل من أول نشأته كسائر عظامه لعدم حاجته إليها، فهو معطل عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع، وأعطيها وقت الحاجة إليها. وفيه حكمة أخرى، وهي أنه لو نشأت معه من حين يولد لأضر ذلك بحلمة الثدي، لأضر ذلك بحلمة الثدي، إذ لا عقل له يحجزه عن عضها، فكانت الأم تمتنع من رضاعه. ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التي بينها وبين المعدة، فإنه يسلم إليها الشيء اليابس والصلب فتطحنه، ثم تسلمه إلى اللسان فيعجنه، ثم يسلمه إلى الحلق فيوصله إلى المعدة فتنضجه وتطبخه، ثم يرسل إليها منه معلومها المقدر لها، فإذا عجزت عن قطع الشيء وطحنه عجزت المعدة عن إنضاجه وطبخه، وإذا كلت كلت المعدة، وإذا ضعفت ضعفت، وهي تصحب الإنسان وتخدمه ما لم يرها، فإذا وقعت عينه عليها فارقته فرقة الأبد، وهي سلاح ومنشار وسكين ورحا وزينة، وفيها منافع ومصالح غير هذه. فصل. ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسببه وغايته. فإن البدن لما كان حارا رطبا، والحرارة إذا عملت في الرطوبة فلا بد أن تثير بخارا، وتلك الأبخرة تتصاعد من عمق البدن إلى سطحه وتريد الانفصال من هناك، فلا بد أن تحدث مسام ومنافذ في ظاهر الجلد، وتلك الأبخرة إما أن تكون رطبة لطيفة فحينئذ تنفصل من المسام ولا تحدث شيئا، وإما أن تكون دخانية يابسة غليظة، فالجلد حينئذ إما أن يكون في نهاية النعومة والنضارة كجلد الصبيان، أو في غاية اليبس والقشف، أو يكون معتدلا، فإذ ذاك لا يتولد فيه الشعر، لأن البخار إذا شق سطح الجلد وانفصل عاد الجلد في الحال إلى اتصاله الأول بسبب كثرة رطوبته ونعومته. مثاله السمك إذا رفع رأسه من الماء انشق له الماء، فإذا عاد إلى الماء عاد الماء إلى اتصاله الأول. وكذلك نشاهد الأشياء الرطبة كالنشاء مثلا، إذا أغلي فخرج البخار من موضع الغليان عادت الرطوبة إلى الموضع الذي خرج منه ذلك البخار فسدته، فإن كان الجلد في غاية اليبس لم يتولد الشعر منه، لأن الجلد اليابس إذا انثقب بقيت تلك الثقب مفتوحة ليبس الجلد، فتفرق أجزاء البخار ولا يجتمع بعضه إلى بعض. وإن كان الجلد متوسطا بين النعومة والكثافة فإنه تنفتح فيه المسام بسبب تلك الأبخرة، ولا تعود تنسد بعد خروج البخار، ولكن لا تبقى المسام شديدة الانفتاح، فحينئذ يبقى ذلك البخار الدخاني في تلك الثقوب، ثم لا يزال مدة إلى أن ينشأ بخار آخر يدفعه أولا فأولا إلى خارج من غير أن ينقلع أصله، فيبقى بعضه مركوزا في الجلد منزلته منزلة أصل النبات، وبعضه يظهر إلى خارج منزلته منزلة ساق النبات، وذلك هو الشعر. فمادة الشعر هو البخار الدخاني الحار اليابس، وسببه هو الحرارة الطبيعية المحرقة لذلك البخار، والآلة التي بها يتم أمره هي المسام التي ارتكب فيها البخار فتلبد هناك فصار شعرا بإذن الله تعالى. والغاية التي وجد لأجلها وجد لها سببان، أحدهما عام وهو تنقية البدن من الفضول الدخانية الغليظة، والآخر خاص وهو إما للزينة وإما للوقاية. وإذا بان بأن الشعر إنما يتولد مع الحرارة واليبس المعتدل بقيت ثلاثة أقسام، أحدها حرارة غالبة على اليبس كالصبيان، الثاني عكسه وهو يبس غالب على الحرارة كالمشايخ، الثالث حرارة ضعيفة ويبس ضعيف كأبدان النساء، ففي هذه الأقسام يقل الشعر، وأما الشباب فإن حرارة أبدانهم ويبسها معتدل فيقوى تولد الشعر فيهم. وفي شعر الرأس منافع ومصالح، منها وقايته عن الحر والبرد والمرض، ومنها الزينة والحسن. والسبب الذي صار به شعر الرأس أكثر من شعر البدن أن البخار شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ ومن الدماغ إلى فوق، فلذلك كان هذا الشعر ناميا على الدوام، لأن البخار يتصاعد إلى الرأس أبدا وهو مادة للشعر، فبنماء الشعر ينمو البخار، وكان فيه تخليص للبدن من تلك المواد وتكثير لوقايته وغطائه. فصل. وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزينة والجمال وقاية العينين مما ينحدر من الرأس، وجعل على هذا المقدار، فلو نقص عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية، ولو زاد عليها لغطى العين وأضر بها وحال بينها وبين ما تدركه. وقد ذكرنا منفعة شعر الهدب، ولما كان الأصلح والأنفع أن يكون شعر الهدب قائما منتصبا وأن يكون باقيا على حال واحد في مقدار واحد، جعل منبت هذا الشعر في جرم صلب شبيه بالغضروف يمتد في طول الجفن لئلا يطول وينمو، وهذا كما نشاهد النبات الذي ينبت في الأرض الرخوة اللينة كيف يطول ويزداد، والذي ينبت في الأرض الصخرية الصلبة لا ينمو إلا نموا يسيرا، فكذلك الشعر النابت في الأعضاء اللينة الرطبة فإنه سريع النمو كشعر الرأس والعانة. فصل. وأما شعر اللحية ففيه منافع، منها الزينة والجمال والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء والسناط من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى. اثنان. ومنها التمييز بين الرجال والنساء، فإن قيل لو كان شعر اللحية زينة لكان النساء أولى به من الرجال لحاجتهن إلى الزينة، وكان التمييز يحصل بخلو الرجال منه، ولكان أهل الجنة أولى به، وقد ثبت أنهم جرد مرد. قيل الجواب أن النساء لما كن محل الاستمتاع والتقبيل كان الأحسن والأولى خلوهن عن اللحى، فإن محل الاستمتاع إذا خلى عن الشعر كان أتم، ولهذا المعنى والله أعلم كان أهل الجنة مردا ليكمل استمتاع نسائهم بهن كما يكمل استمتاعهن بهن. وأيضا فإنه أكشف لمحاسن الوجوه، فإن الشعر يستر ما تحته من المحاسن، فصان الله محاسن وجوههم عما يسترها، وأيضا ليكمل استمتاعهم بنسائهم، فإن الشعر يمنع ما تحته من البشرة أن يمس بشرة المرأة، والله أعلم بحكمته في خلقه. فصل. وأما شعر العانة والإبط والأنف فمنفعته تنقية البدن عن الفضلة، ولهذا إذا أزيل من هذه المواضع وجد البدن خفة ونشاطا، وإذا وفر وترك وجد البدن ثقلا وكسلا وغما. ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة وندف الإبط، وكان حلق العانة أولى من ندفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبه بندفه، وكان ندف الإبط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك وشدته وتفحله بالحلق، فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. فصل. وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه أخلى الكفين والجبهة والأخمصين من الشعر، فإن الكفين خلقا حاكمين على الملموسات، فلو جعل الشعر فيهما لأخل ذلك بالحكمة التي خلقا لها، وخلقا للقبض، وإلصاق اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به، وأيضا فإنهما آلة الأخذ والعطاء والأكل، ووجود الشعر فيهما يخل بتمام هذه المنفعة. وأما الأخمصان فلو نبت فيهما الشعر لأضر ذلك بالماشي، ولا أعاقه في المشي كثيرا مما كان يعلق بشعره مما على الأرض، ويتعلق شعره بما عليها أيضا. هذا مع أن كثرة الأوتار والأغشية في الكفين مانع من نفوذ الأبخرة فيها، وأما في الأخمصين فإن الأبخرة تتصاعد إلى علو، وكلما تصاعدت كان الشعر فيه أكثر. وأيضا فإن في كثرة وطئ الأرض بالأخمصين تصليبهما، ويجعل سطحهما أملس لا ينبت شيئا، كما أن الأرض التي توطأ كثيرا لا تنبت شيئا. وأما الجبهة فلو نبت الشعر عليها لستر محاسنها وأظلم الوجه وتدلى إلى العينين، فكان يحتاج إلى حلقه دائما، ومنع العينين من كمال الإدراك. والسبب المؤدي لذلك أن الذي تحت عظم الجبهة هو مقدم الدماغ، وهو بارد رطب، والبخار لا يتحرك منحرفا إلى الجبهة بل صاعدا إلى فوق. فإن قيل لما نبت شعر الصبي على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه في الصغر دون سائر الشعور، قيل لشدة الحاجة إلى هذه الشعور الثلاثة أوجدها الله سبحانه معه، وهو جنين في بطن أمه، فإن شعر الرأس كالغطاء الواقي له من الآفات، والأهداب والأجفان وقاية للعين. فإن قيل لما لم تنبت له اللحية إلا بعد بلوغه، قيل لأنه عند البلوغ تجتمع الحرارة في بدنه وتكون أقوى ما هي، ولهذا يعرض له في هذا الطور البثرات والدماميل وكثرة الاحتلام. وإذا قويت الحرارة كثرت الأبخرة بسبب التحلل، وزادت على القدر المحتاج إليه في شعر الرأس، فصرفها أحكم الحاكمين إلى نبات اللحية والعانة. وأيضا فإن بين أوعية المني وبين اللحية ارتباطا، إذ العروق والمجاري متصلة بينهما، فإذا تعطلت أوعية المني ويبست تعطل شعر اللحية، وإذا قلت الرطوبة والحرارة هناك قل شعر اللحية، ولهذا فإن الخصيان لا ينبت لهم لحى. فإن قيل فما العلة في الكوسج؟ قيل برض مزاجه ونقصان حرارته. فإن قيل فما السبب في الصلع؟ قيل عدم احتباس الأبخرة في موضع الصلع. فإن قيل فلما كان في مقدم الرأس دون جوانبه ومؤخره؟ قيل لأن الجزء المقدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون أكثر لينا وتحللا، فتتحلل الفضلات التي يكون منها الشعر، فلا يبقى للشعر مادة هناك. فإن قيل فلما لم يحدث في الأصداغ؟ قيل لأن الرطوبة في الأسافل أكثر منها في الأعالي، وشاهده في الأرض العالية والمنخفضة. فإن قيل فلما لم تصلع المرأة إلا نادرا وكان الصلع في الرجال أكثر؟ قيل لأن الصلع يحدث من يبس في الجلد بمنزلة احتراقه، وذلك لقوة الحرارة. وأما النساء فالرطوبة والبرودة أغلب عليهن، ولهذا جلودهن أرطب من جلود الرجال، فلا تجف جلود رؤوسهن فلا يعرض لهن الصلع، ولهذا لا يعرض للصبيان ولا الخصيان. وإن عرض للمرأة صلع فذلك في سن يأسها وبلوغها من الكبر عتيا. فإن قيل فما السبب في شدة سواد الشعر؟ قيل شدة البخارات الخارجة من البدن واعتدالها وصحة مادتها كخضرة الزرع. فإن قيل فما سبب الصهوبة؟ قيل برد المزاج، فتضعف الحرارة عن صبغ الشعر وتسويده. فإن قيل فما سبب الشقرة والحمرة؟ قيل زيادة الحرارة فتصبغ الشعر، ولهذا تجد الأشقر أشد حرارة وأكثر حركة وهمة. فإن قيل فما سبب البياض في الشعر؟ قيل البياض نوعان، أحدهما طبيعي وهو الشيب، والثاني خارج عن الطبيعة وهو ما يوجد في أواخر الأمراض المجففة بسبب تحلل الرطوبات كما يعرض للنبات عند الجفاف. فإن قيل فما سبب الطبيعي؟ قيل اختلف في ذلك، فقال الطائفة سببه الاستحالة إلى لون البلغم بسبب ضعف الحرارة في أبدان الشيوخ، وقال الطائفة سببه أن الغذاء الصائر إلى الشعر يصير باردا بسبب نقصان الحرارة ويكون بطيء الحركة مدة نفوذه إلى المسام. وأصلح الطائفة بين القولين وقالوا العلة في الأمرين واحدة وسببها هو نقصان الحرارة. فإن قيل فلما اختص الشيب بالإنسان من بين سائر الحيوان؟ قيل لحم الإنسان وجلده رخو لين، وجلود الحيوانات ولحومها أقوى وأصلب، فلما غلظت مادة الشعر فيها لم يعرض لها ما يعرض لشعر الإنسان، ولهذا يكون شعرها كلها معها من حين ولادتها بخلاف الإنسان. وأيضا فإن الإنسان يستعمل المطاعم المركبة المتنوعة وكذا المشارب، ويتناول أكثر من حاجته، فتجتمع فيه فضلات كثيرة فتدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن، فما دامت الحرارة قوية فإنها تقوى على إحراق تلك الفضلات، فيتولد من إحراقها الشعر الأسود، فإذا بلغ الشيخوخة ضعفت الحرارة وعجزت عن إحراق تلك الفضلات فتعمل فيها عملا ضعيفا. وأما سائر الحيوانات فلا تتناول الأغذية المركبة، وتتناول منها على قدر الحاجة، فلا يشيب شعرها كما يشيب شعر الإنسان. وأيضا فإن في زمن الشيخوخة يكون الإنسان أقل حرارة وأكثر رطوبة فيتولد الخلط، وأما الحيوانات فاليبس غالب عليها. فإن قيل فلما كان شيب الأصداغ في الأكثر متقدما على غيره؟ قيل لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ، والرطوبة في مقدم الدماغ كثيرة لأن الموضع مفصل، والمفصل تجتمع فيه الفضلة الكثيرة فيكثر البرد هناك فيسرع الشيب. فإن قيل فلما أسرع الشيب في شعور الخصيان والنساء؟ قيل أما النساء فلبرد مزاجهن في الأصل واجتماع الفضلات الكثيرة فيهن، وأما الخصيان فلتوفر المني على أبدانهم يصير دمهم غليظا بلغميا، ولهذا لا يحدث لهم الصلع. فإن قيل فلما كان شعر الإبط لا يبيض؟ قيل لقوة حرارة هذا الموضع بسبب قربه من القلب، ومسامه كثيرة فلا يبقى فيه كثرة بلغمية لأنها تتحلل بالعرق الدائم. فإن قيل فلما أبطأ بياض شعر العانة؟ قيل لأن حركة الجماع تحلل البلغم الذي في مسامه. فإن قيل فلما كانت الحيوانات تتبدل شعورها كل سنة بخلاف الإنسان؟ قيل لضعف شعورها عن الدوام والبقاء بخلاف شعر الآدمي. فإن قيل فما سبب الجعودة والسبوطة؟ قيل أما الجعودة فمن شدة الحرارة أو من التواء المسام، فالذي من شدة الحرارة فإنه تعرض منه الجعودة كما تعرض للشعر عند عرضه على النار، وأما الذي لالتواء المسام فلأن البخار لضعفه لا يقدر أن ينفذ على الاستقامة فيلتوي في المنافذ فتحدث الجعود. فإن قيل: فما السبب في طول شعر الميت وأظفاره بعد موته إذا بقي مدة؟ قيل عنه جوابان: أحدهما أنها لا تطول، ولكن لما قبض ما حولها يظن أنها طالت وزادت. الثاني وهو أصوب أن ذلك الطول من الفضلات البخارية التي تتحلل وهلة من جنس جسد الميت، فيمتد معها الشعر والظفر. فإن قيل: فلما كان المريض وخاصة المحموم ينقص لحمه ويزيد شعره وظفره؟ قيل: إن في المرض تكثر الفضلات فتتكون الشعور والأظفار فيها، ويقل الغذاء فيذوب اللحم، وأما في الصحة فتقل الفضلات فلا تحتاج الطبيعة إلى الغذاء وهضمها له، وإذا قلت الفضلة نفدت مادة الشعر فيبطئ عن السرعة في النبات. فإن قيل: فما العلة في انتصاب شعر الخائف والمقرور حتى يبقى كشعر القنفذ؟ قيل: العلة فيه أن الجلد ينقبض وتجتمع المسام على الشعر وتتضايق عليه فينتصب. فإن قيل: فلما انتصب شعر البدن واللحية دون شعر الرأس؟ قيل: لأن جلدة الرأس كثيفة أكثف من جلدة البدن، فلا تنقبض انقباض جلدة البدن، على أن شعر الرأس أيضا ينتصب كذلك، وإذ كان دون انتصاب شعر البدن واللحية. فإن قيل: فلما كان كثرة الجماع تزيد في شعر اللحية والجسد وتنقص من شعر الرأس والأجفان؟ قيل: لأن الشعر فيه ما يكون طبيعيا من أول الخلقة كاللحية وسائر شعر البدن، والأول يكون من قوة الحرارة الأصلية، والثاني من قوة الحرارة الخارجية، فلا جرم نقصت بسببه الشعور الأصلية وقويت الشعور العرضية. فإن قيل: فلما كان الشعر في الإنسان في الجزء المقدم أكثر منه في الجزء المؤخر وباقي الحيوانات بالعكس؟ قيل: لأن الشعر إنما يكون حيث تكون الحرارة قوية، ويكون تحلحل الجلد أكثر، وهذا في الإنسان في ناحية الصدر والبطن، وأما جلدة الظهر فمتكاثفة، وأما ذوات الأربع ففي الخلف شعورها أكثر، لأن البخار فيها يرقى إلى الخلف، وأن تلك المواضع هي التي تلقى الحر والبرد، فتحتاج إلى وقاء أكثر. فإن قيل: فلما كان الرأس بالشعر أحق الأعضاء ونباته عليه أكثر؟ قيل: لأن البخار يتصاعد ويطلب جهة العلو إلى فوق وهو الرأس، ولا تستطل هذا الفصل، فإن أمر الشعر من السميات والفضلات وهذا شأنه، فما الظن بغيره من الأجزاء الأصلية؟ فإذا كانت هذه قليلا من كثير من حكمة الرب تعالى في الشعور ومواضعها ومنافعها، فكيف بحكمته في الرأس والقلب والكبد والصدر وغيرها؟ ولا تضجر من ذلك، فإن الخلق فيه من الفقه والحكم نظير ما في الأمر، فالرب تعالى حكيم في خلقه وأمره، ويحب من يفقه عند ذلك ويستدل به عليه وعلى كمال حكمته وعلمه ولطفه وتدبيره. فإذا كان الرب تعالى لم يضع هذه الفضلات في الإنسان سودا، فما الظن بغيرها؟ ونحن نذكر فصلا مختصرا في حال الإنسان من مبدئه إلى نهايته، لنجعله مرآة له ينظر فيها قول خالقه وبارئه ومصوره: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فصل: لما اقتضى كمال الرب جل جلاله وقدرته التامة وعلمه المحيط ومشيئته النافذة وحكمته البالغة تنويع خلقه من المواد المتباينة وإنشاءهم في الصور المختلفة، والتباين العظيم بينهم في المواد والصور والصفات والهيئات والأشكال والطبائع والقوى، اقتضت حكمته أن أخذ من الأرض قبضة من تراب ثم ألقى عليها الماء فصارت مثل الحمأ المسنون، ثم أرسل عليها الريح فجففها حتى صارت صلصالا كالفخار، ثم قدر لها الأعضاء والمنافذ والأوصال والرباطات وصورها فأبدع في تصويرها وأظهرها في أحسن الأشكال وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائها، وهيأ كل جزء منها لما يراد منه، وقدره لما خلق له على أبلغ الوجوه، ففصلها في توصلها وأبدع في تصويرها وتشكيلها، والملائكة تراها ولا تعرف ما يراد منها، وإبليس يطيف بها ويقول لأمر ما خلقت. فلما تكامل تصويرها وتشكيلها وتقدير أعضائها وأوصالها، وصار جسدا مصورا مشكلا كأنه ينطق إلا أنه لا روح فيه ولا حياة، أرسل إليه روحه فنفخ فيه نفخة، فانقلب ذلك الطين اليابس لحما ودما وعظاما وعروقا وسمعا وبصرا وشما ولمسا وحركة وكلاما. فأول شيء بدأ به أن قال الحمد لله رب العالمين، فقال له خالقه وبارئه ومصوره يرحمك ربك يا آدم، فاستوى جالسا أجمل شيء وأحسنه منظرا وأتمه خلقا وأبدعه صورة. فقال الرب تعالى لجميع ملائكته اسجدوا له، فبدروا بسجود طاعة لأمر الواحد المعبود وتعظيما له. ثم قيل لهم لنا في هذه القبضة من التراب سر أبدع مما ترون، وجمال باطن أحسن مما تبصرون، فلا نزينن باطنه بأحسن من زينة ظاهره، ولا نجعلنه من أعظم آياتنا، نعلمه أسماء كل شيء مما لم تحسنه الملائكة. فكان التعليم زينة الباطن وجماله، وذلك التصوير زينة الظاهر، فجاء أكمل شيء وأجمله صورة ومعنى، وذلك كله صنعه تبارك وتعالى في قبضة من تراب. ثم اشتق منه صورة هي مثله في الحسن والجمال ليسكن إليها وتقر نفسه بها، وليخرج من بينهما من لا يحصى عدده من الرجال والنساء سواه. فصل. ثم لما أراد الله سبحانه أن يذرأ نسلهما في الأرض ويكثره، وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب، وألهم كل منهما اجتماعه بصاحبه، فاجتمعا على أمر قد قدر. فاسمع الآن عجائب ما هنالك. لما شاء الرب تعالى أن يخرج نسخة هذا الإنسان منه، أودع جسده حرارة وسلط عليه هيجانها، فصارت شهوة غالبة، فإذا هاجت حرارة الجسد تحللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد، وابتدأت نازلة من خلف الدماغ في عروق خلف الأذنين إلى فقار الظهر، ثم تخرج إلى الكليتين، ثم تجمع في أوعية المني بعد أن طبختها نار الشهوة وعقدتها حتى صار لها قوام وغلظ، وقصرتها حتى ابيضت وقدر لها مجاري وطرقا تنفذ فيها. ثم اقتضت حكمته سبحانه أن قدر لخروجها أقوى الأسباب المستفرغة لها من خارج ومن داخل، فقيض لها صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليها، وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة والمحبة، فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه واختلاطه به ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وجعل هذا محل الحرث وهذا محل البذر، وقال القضاء والقدر ليشتمل كل منكما على صاحبه ليلتقي الماءان على أمر قد قدر، وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرطوبة والفضلة عملها، واستخرجها من تحت الشعر والبشر والظفر لتوافق النسخة الأصل ويكون الداعي إلى التناسل في غاية القوة فلا ينقطع النسل. ولهذا لا تجد في مني الاحتلام من القوة ما في مني الجماع، وإنما هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة فتقذفها الطبيعة إلى خارج، وذلك من نوع تصور خيال بواسطة الشيطان، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإن قيل فهذا اختيار منكم لقول من قال إن المني يخرج من جميع أجزاء البدن، وهذا وإن كان قد قاله كثير من الناس فقد خالفهم آخرون وزعموا أنه فضلة تتولد من الطعام والشراب، وهي من أعدل الفضلات، ولهذا صلحت أن تكون مبدأ الإنسان وهو جسم متشابه الأجزاء في نفسه. قيل القول الأول هو الصواب، ويدل عليه وجوه، منها عموم اللذة بجميع أجزاء البدن، ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين، ومنها المشابهة الكلية، فدل على أن البدن كله أرسل المني، ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب محل واحد، فدل على أن كل عضو قد أرسل قسطه ونصيبه، فلما انعقد وصلب ظهرت محاكاته ومشابهته له. ومنها أن الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية من أن المني جسم واحد متشابه في نفسه، لم يتولد منه الأعضاء المختلفة المتشكلة بالأشكال المختلفة، لأن القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلا واحدا، فدل على أن المادة في نفسها ليست متشابهة الأجزاء. ومنها أن المني فضل الهضم الآخر، وذلك إنما يكون عند نضج الدم في العروق وصيرورته مستعدا استعدادا تاما لأن يصير من جوهر الأعضاء، وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضعف أكثر مما يحصل من استفراغ أمثاله من الدم، ولذلك يورث الضعف في جوهر الأعضاء الأصلية، فدل على أنه مركب من أجزاء كل منهما قريب الاستعداد لأن يصير جزءا من عضو مخصوص، ولذلك سماه الله تعالى سلالة من ماء. والسلالة فعالة من السل، وهو ما يسل من البدن كالنخالة والنجارة، كما سمى أصله سلالة من طين لأنه استلها من جميع الأرض، كما في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. قال أصحاب القول الآخر وهم جمهور الأطباء وغيرهم: لو كان الأمر كما زعمتم وأن المني يستل من جميع الأعضاء لكان إذا حصل مني الذكر ومني الأنثى في الرحم تشكل المولود بشكلهما معا، ولكان الرجل لا يلد إلا ذكورا دائما، لأن المني قد استل عندكم من جميع أجزائه، فإذا انعقد وجب أن يكون مثله. وأيضا فإن المرأة تضع من وطء الرجل في البطن الواحد ذكرا وأنثى، ولا يمكن أن يقال إن ذلك بسبب اختلاف أجزاء المني. قالوا: ولا نسلم عموم اللذة، لأنها إنما حصلت حال الاندفاق بسبب سيلان تلك المادة الحارة على تلك المجاري اللحمية التي لحمتها رخوة شبيهة باللحم القريب العهد بالاندمال إذا سال عليه شيء، وهو معتدل السخونة. ولو كانت اللذة إنما حصلت بسبب سيلان تلك المادة لحصلت قبل الاندفاق. قالوا: وأما احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود، فالمشابهة قد تقع في الظفر والشعر وليس يخرج منهما شيء، وأيضا فالمولود قد يشبه جدا بعيدا من أجداده، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى له ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قالوا: ولو كان في المني من كل عضو جزء فلا تخلو تلك الأجزاء، إما أن تكون موضوعة في المني وضعها الواجب أو لا تكون كذلك، فإن كانت موضوعة وضعها الواجب كان المني حيوانا صغيرا، وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة. قالوا: وأيضا فالمني إما أن يكون مركبا على تركيب هذه الأعضاء وترتيبها أو لا يكون كذلك، فالأول باطل قطع، لأن المني رطوبة سيالة فلا تحفظ الوضع والترتيب، وإن كانت ثقيلة فتعين الثاني، ولا بد قطعا أن يحال ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على سبب آخر سوى القوة التي في المادة، فإنها قوة بسيطة لا شعور لها ولا إدراك ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي في الصورة الإنسانية، بل هذا التصوير والتشكيل مرجعه إلى خالق عظيم عليم حكيم قد بهرت حكمته العقول ودلت آثار صنعته على كمال أسمائه وصفاته وتوحيده. وقد اعترف بذلك فاضلا الأطباء وهما بقراط وأفلاطون، فأقر بأن ذلك مستنده إلى حكمة الصانع وعنايته، وأنه لم يصدر إلا عن خالق حكيم عليم قدير، ذكره غاليدوس عنهما في كتاب رأي أبقراط وأفلاطون. فأبى جهلة الأطباء وزنادقة المتفلسفة والطبائعيين إلا كفورا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فما الرزق، فما الأجل، فما العمل، فيقضي الله ما شاء ويكتب الملك. وفي لفظ: يقول الملك الذي يخلقها أن يصورها بإذن الله، أن يصور خلقه في الأرحام كيف يشاء الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال أصحاب القول الأول: نحن أحق بهذا التنزيه والتوحيد ومعرفة حكمة الخلاق العظيم وقدرته وعلمه، وأسعد به منكم. ومن أحال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليق على القوة المصورة والأسباب الطبيعية ولم يسندها إلى فاعل مختار عالم بكل شيء قادر على كل شيء، لا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته، والقوة والطبيعة خلق مسخر من خلقه وعبد من جملة عبيده، ليس لها تصرف ولا حركة ولا فعل إلا بإذن بارئها وخالقها. فذلك الذي جهل نفسه وربه وعاد الطبيعة والشريعة. والرب تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويصور خلقه في الأرحام كيف يشاء بأسباب قدرها وحكم دبرها، وإذا شاء أن يسلب تلك الأسباب قواها سلبها، وإذا شاء أن يقطع أسبابها قطعها، وإذا شاء أن يهيئ لها أسبابا أخرى تقاومها وتعارضها فعل، فإنه الفعال لما يريد. وليس في كون المني مستلا من جميع أجزاء البدن ما يخرجه عن الحوالة على قدرته ومشيئته وحكمته، بل ذلك أبلغ في الحكمة والقدرة. وأما قولكم لو كان المني مستلا من جميع الأعضاء لكان الولد يتشكل بشكلهما معه، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن سأله عن ذلك بما شفى وكفى. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو في أرض يخترف، فأتاه وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. فقالوا: أشهد أنك رسول الله. فقال: أشهد أنك رسول الله. فهذا جواب جبريل أمين رب العالمين، لا جبريل الطبيب. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. وقد يتفق استواء الماءين في الإنزال والقدر، وذلك من أندر الأشياء، فيخلق للولد ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج المرأة. هذا وإن شاء الله أن يغلب سلالة ماء الرجل، أن يغلب سلالة ماء الرجل على ماء المرأة، أو سلالتها على سلالته، أمر ملك الأرحام بتصويره كذلك، فإن ذلك لا يخل بحكمة ولا يخرق عادة، ولو خرقها لم يخل بحكمة أحكام الحاكمين. وأما منعكم عموم اللذة للبدن فشبيه بالمكابرة، والمجامع يجد عند الإنزال شيئا قد استل من جميع بدنه وسمعه وبصره وقواه، وأفرغ في قالب الرحم، فيحس كأنه قد خلع قميصا كان مشتملا به. ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال عقيب ذلك ليخلف عليه الماء ما تحلل من بدنه المخلوق من ماء، وإذا اغتسل وجد نشاطا وقوة وكأنه لم ينقص منه شيء، فإن رطوبة الماء تخلف على البدن ما حللته تلك الحركة من رطوباته، وتعمل فيها الحرارة الأصلية عملها فتمد بها القوى التي ضعفت بالإنزال. وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر في الوالد والمولود ولم ينفصل منهما شيء فما أبردها من شبهة، فإن الظفر والشعر تابعان للأعضاء والمزاج الذي وقع فيه التشابه، فاستتبع تشابه الأصل تشابه التبع. وأما شبه المولود بالجد البعيد من أجداده فهو من أقوى الأدلة لنا في المسألة، لأن ذلك الشبه البعيد لم يزل ينقل في الأصلاب حتى استقر في صورة الولد وبها حصل الشبه. وأما قولكم إن تلك الأجزاء لا تخلو إما أن تكون موضوعة في المني وضعها الواجب أو لا إلى آخره، فجوابه أنكم إن عنيتم أنها موضوعة بالفعل فليس كذلك، وإن أردتم أنها موضوعة بالقوة فنعم، وما المانع منه؟ ويكون المني حيوانا صغيرا بل كبيرا بالقوة. وبهذا ظهر الجواب عن قولكم إن المني رطوبة سيالة لا تحفظ الوضع والترتيب، فغاية ما يقدر أن ذلك جزء من أجزاء السبب الذي يخلق الله به الولد، وجزء السبب لا يستقل بالحكم، فالمستقل بالإيجاد مشيئة الله وحده، والأسباب محال لظهور أثر المشيئة. فصل. فإن قيل هذا تصريح منكم بأن المرأة لها مني وأن منها أحد الجزئين اللذين يخلق الله منهما الولد، وقد ظن طائفة من الأطباء أن المرأة لا مني لها، قيل هذا هو السؤال الذي أوردته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابهما عنه بإثبات مني المرأة. ففي الصحيح أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة أو تحترم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت فقلت لها أف لك، أترى المرأة ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكون الشبه إلا من ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. لفظ مسلم. وقد أكثر غالينوس التشنيع على أرسطاطاليس حيث قال إن المرأة لا مني لها، فلنحرر هذه المسألة طبعا كما حررت شرعا، فنقول مني الذكر من جملة الرطوبات والفضلات التي في البدن، وهذا أمر مشترك بين الذكر والأنثى، وبواسطته يخلق الولد، وبواسطته يكون الشبه، ولو لم يكن للمرأة مني لما أشبهها ولدها. ولا يقال إن الشبه بسبب دم الطمث، فإنه لا ينعقد مع مني الرجل ولا يتحد به. وقد أجرى الله سبحانه العادة بأن التولد والتوالد لا يكون إلا بين أصلين يتولد من بينهما ثالث، ومني الرجل وحده لا يتولد منه الولد ما لم تمازجه مادة أخرى من الأنثى. وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك وقالوا لا بد من وجود مادة بيضاء لزجة للمرأة تصير مادة لبدن الجنين، ولكن نازعوا هل فيها قوة عاقدة كما في مني الرجل؟ وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان مولاه، حيث سأله اليهودي عن الولد فقال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. نعم لمني الرجل خاصة الغلظ والبياض والخروج بدفق ودفع، فإن أراد من نفى مني المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب. ولمني المرأة خاصة الرقة والصفرة والسيلان بغير دفع، فإن نفى ذلك عنها أخطأ، وفي كل من الماءين قوة، فإذا انضم أحدهما إلى الآخر اكتسبا قوة ثالثة هي من أسباب تكون الجنين. واقتضت حكمة الخلاق العظيم سبحانه أن جعل داخل الرحم خشنا كالإسفنج، وجعل فيه طلبا للمني وقبولا له كطلب الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له، فجعله طالبا حافظا مشتاقا إليه بالطبع، فلذلك إذا ظفر به أمسكه ولم يضيعه ويزلقها، بل يشتمل عليه أتم اشتمال وينضم عليه أعظم انضمام لئلا يفسده الهواء، فتتولى القوة والحرارة التي هناك وبإذن الله لملك الرحم عقده وطبخه 40 يوما كما يشاء، وفي تلك 40 يجمع خلقه، فإن الرحم إذا اشتمل على المني ولم يقذفه إلى خارج استدار المني على نفسه وصار كالكرة، وأخذ في الشدة إلى تمام 6 أيام، فإذا اشتد نقط فيه نقطة في الوسط وهو موضع القلب، ونقطة في أعلى وهي نقطة الدماغ، ونقطة عن اليمين وهي نقطة الكبد، ثم تتباعد تلك النقط ويظهر فيما بينها خطوط حمر إلى تمام 3 أيام أخر، ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد 6 أيام أخر، فيصير ذلك 15 يوما، فتتميز الأعضاء 3 وهي القلب والدماغ والكبد، وتمتد رطوبة النخاع، وذلك يتم 12 يوما، ويصير المجموع 27 يوما، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنبين، وذلك في 9 أيام أخر، فيصير 36 يوما، ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهورا بينا في تمام 4 أيام، فيصير المجموع 40 يوما فيها يجمع خلقه، وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ولقد كفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإجمال عن هذا التفصيل، وهذا يقتضي أن اجتماع خلقه وقع في 40 الأولى، ولا ينافي هذا قوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، فإنه يكون علقة وهي القطعة من الدم قد جمع فيها خلقها جمعا خفيا، وذلك الخلق في ظهور خفي على التدريج، ثم يكون مضغة 40 يوما أخرى، وذلك التخليق يتزايد شيئا فشيئا إلى أن يظهر للحس ظهورا لا خفاء به كله، والروح لم تتعلق به بعد، فإنها إنما تتعلق به في 40 الرابعة بعد 120 يوما كما أخبر به الصادق المصدوق، وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه، فلذلك حار فضلاء الأطباء وأذكياء الفلاسفة في ذلك، وقالوا إن هذا مما لا سبيل إلى معرفته إلا بحسب الظن البعيد. قال من وقف على نهايات كلامهم في ذلك ودأب فيه حتى مل وكل، وهو صاحب الطب الكبير، فذكر مناسبات خيالية، ثم قال: وحقيقة العلم فيه عند الله تعالى لا مطمع لأحد من الخلق في الوقوف عليه. قلت: قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بما ثبت في الصحيحين: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فصل: ورأيت لبعض الأطباء كلاما ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة، فأذكره وأذكر ما فيه. قال: إذا تم خلق الجنين مدة معينة فإنها إذا زادت عليها مثلها تحرك الجنين، فإذا انضاف إلى المجموع مثله انفصل الجنين. قال: فإذا تم خلقه في 30 يوما فإنه إذا صار له 60 يوما تحرك، فإذا انضاف إلى 60 مثلها صارت 180 يوما، وهي 6 أشهر، وهي أقل مدة ينفصل لها الحمل. وإذا تم خلقه في 35 يوما تحرك 70 وانفصل 7 أشهر، وإذا تم خلقه 40 يوما تحرك 80 يوما وانفصل 8 أشهر، وإذا تم 45 تحرك 90 وانفصل 9 أشهر، وعلى هذا الحساب أبدا. وهذا الذي ذكره هذا القائل يقتضي حركة الجنين قبل الأربعين، وهذا خطأ قطعا، فإن الروح إنما تتعلق به بعد الأربعين الثالثة، وحينئذ يتحرك، فلا تثبت له حركة قبل 120 يوما، وما يقدر من حركة له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية، بل لعلها حركة عارضة بسبب الأغشية والرطوبات. وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تجربة مضطردة، فربما زاد على ذلك أو نقص منه، ولكن الذي نقطع به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد الأربعين الثالثة، وما يقدر من حركة قبل ذلك إن صحت لم تكن بسبب الروح، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.